الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيد عواض بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لكم احتفال البرنامج العام صوت مصر بإحدى ليالي شهر رمضان المبارك. هذه الليالي التي تتوالى في سرعة كبيرة، ويتفلت من بين أيدينا هذا الشهر الكريم، وكاد أن يرحل الضيف الذي ما وددنا أن يرحل أبدا. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي أيضا العشر الأواخر، عشر المغفرة، عشر الاعتكاف، عشر شد المئزر وإيقاظ الأهل وإحياء الليل، كادت أيضا أن تنتهي هذه الأيام المباركات. إخوة الإيمان والإسلام، التي اجتهد فيها المجتهدون وأخلص فيها المخلصون وتقرب فيها المتقربون، تصدق فيها المتصدقون، وتسابق فيها المتسابقون إلى الخيرات. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يقبل من كل عمله، وأن يرزق كلا منا الصدق في العمل، وأن يعيننا على الإخلاص فيما تبقى من هذا الشهر الطيب المبارك، شهر المتاجرة مع الله، شهر القرآن. إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو شهر الصيام وشهر القرآن وشهر الجائزة الكبرى ليلة القدر، شهر الصيام والقيام وشهر القرآن، اللذين يأتيان يوم القيامة فيطلبان الشفاعة فيشفعان. القرآن يقول: إي ربي منعته النوم بالليل والنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن ويقول الصيام: إي ربي منعته الأكل بالنهار فشفعني فيه فيشفعان. وهذا هو الشهر إخوة الإيمان والإسلام الذي نزل فيه القرآن الكريم، وفيه ليلة ذات قدر هي ليلة القدر. ونحن نجتمع وإياكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة القرآن الكريم، هيا نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة استهلالا، ونحسبها خير استهلال لهذا الاحتفال الطيب المبارك، تلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالوا يا أيها يتقي ويصبر فإن الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، استهلالا لهذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي رمضان في عشره الأخير، عشر العتق من النار، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات البرنامج العام الإذاعة المصرية، احتفاء واحتفالا بليالي شهر رمضان المبارك. أيها الأخوة.